الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لا يسأم من السؤال والطلب، سبحانه إذا سئل أعطى وأجاب وإذا لم يسأل غضب، يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب ورغب. نحمده تبارك وتعالى على كل ما منح أو سلب، ونعوذ بنور وجهه الكريم من العناء والنصب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وإليه المنقلب، هو المالك هو الملك، يحكم ما يريد فلا تعقيب ولا عجب، وأشهد أن خاتم المرسلين هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. نطق بأفصح الكلام وجاء بأعدل الأحكام، وما قرأ ولا كتب، آية الآيات ومعجزة المعجزات ومعجزة المعجزات، تأمل في حياته وتمعن، وهاك بعض النسب. الأب يموت ولا يرى، والأم تسلم لحليمة ترعاه، فلا حنان ولا لعب، عم كفله ورباه، وعم هو أسد الله، وعم يصلى نارا ذات لهب. تمنى الإسلام لمن رعاه، وأراد الهدى لمن عاداه، فما أجيب لما تمنى وطلب. زوجة تكبره بأعوام، يعيش معها في وئام وسلام، وفجأة تغير الحال وانقلب. رسالة لم تحملها الجبال، وعشيرة يرى منها الأهوال، وتتركه الوليفة إلى بيت في الجنة منقصب. جاءه منها البنات والبنون، فاختطفهم منه يد المنون، فلا وريث ولا شقيق ولا عصب. لم ينعم بلذيذ الحياة، ولم ينل فيها ما تمناه، والموت منه قد اقترب. وُوري في التراب وجهه الأنور، وغطي بالأكفان جبينه الأزهر، بعد شديد مرض وتعب. تقول عائشة رضي الله عنها: إنه في يوم الاثنين الذي توفى فيه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، خرج والمسلمون يصلون الفجر، فكشف الستر ووقف على باب عائشة، فلما رآه الصحابة خرج إليهم ووقف على الباب، وكادوا أن يفتنوا في الصلاة، وفرحوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليهم أن اثبتوا، وابتسم لهم وأرخى الستر وعاد، وكأنه أراد أن يلقي على أصحابه نظرة الوداع، وكانت آخر نظرة نظرها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة. أرخى الستر وعاد إلى غرفة عائشة، ولا يدري أحد أن هذه هي اللحظات الأخيرة من عمر الحبيب صلى الله عليه وسلم، ولم يدري أحد أن ملك الموت في البيت، ورسول الله في حجر عائشة، رأسه على صدرها، وملك الموت ينادي: يا أيتها الروح الطيبة، يا أيتها الروح الطيبة، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، ورب راض غير غضبان. يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ومات رسول الله. خرجت عائشة تبكي وتصرخ، قابلها عمر بن الخطاب فلم يصدق الخبر، خرج من عندها ورفع سيفه في وسط هذه الجموع التي تصرخ وتبكي، وقال: والله إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله قد مات، فوالله ما مات رسول الله، لقد ذهب إلى لقاء ربه كما ذهب موسى بن عمران، سيعود رسول الله من عند ربه كما عاد موسى بن عمران. وظل عمر بن الخطاب أيها الأحباب يصيح ويبكي، وسمع علي بن أبي طالب الخبر فشلت قدماه وقعد على الأرض ولم يستطع القيام، وسمع عثمان بن عفان الخبر فخرص لسانه وكان يذهب به ويؤتى به وهو لا يتكلم ولا ينطق، وأزهر العالمون، أزهر الناس جميعا، لم يلتفت الصديق أبي بكر إلى شيء، ودخل على جثمان النبي صلى الله عليه وسلم وكشف الغطاء عن وجهه وجلس على ركبتيه فقبله بين عينيه وهو يبكي وقال: طبت حيا وميتا يا رسول الله، طبت حيا وميتا يا رسول الله، أما الموت التي قد كتبها الله عليك فقد ذقتها، فلا ألم عليك بعد اليوم يا رسول الله. ثم بكى الصديق وقال: يا حبيبي، قال: يا حبيبي، لقد انقطع لموتك ما لم ينقطع لموت أحد من الأنبياء، جلست يا حبيبي عن البكاء، وصفياء ونبياء وخليلاء. وظل الصحابة وظل المؤمنون يبكون، وجاء وقت الغسل. اختلف الصحابة هل يجرد الحبيب صلى الله عليه وسلم من ثوبه أم يغسلوه في ثوبه، فسمع مناديا كما ذكرت جميع الكتب التي روت السيرة، جميع الكتب سمع مناديا ينادي أن غسلوا رسول الله في ثوبه، لا تجردوا رسول الله أبدا، صلوا عليه. قال: فغسلوا علي بن أبي طالب من على الثوب وما مست يده والجسد جسد الحبيب، وغسل الحبيب وكفن الحبيب، وصلت عليه الملائكة، وصلى عليه الصحابة وأهل بيته الأقرب فالأقرب، ولما صلى عليه ودفن في حجرة عائشة ضجت المدينة بالصراخ والبكاء. جاءت فاطمة ابنته تقول: وأبتاه أجاب رب الدعاه، وأبتاه إلى جبريل ننعاه، وأبتاه في جنة الفردوس مأواه. ونظرت فاطمة في وجه أنس بن مالك وصرخت وهي تبكي وتقول: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا التراب على وجه رسول الله صلى الله عليه، أطابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله. والآن حان أول صلاة بعد دفن رسول الله. أذن بلال وجاء عند قوله: أشهد أن محمد رسول الله، بكى رضي الله عنه ولم يستطع أن يقبل الأذان، فبكى الناس وضجت المدينة بالبكاء. وهكذا يا أخوة الكرام، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قضى على مظاهر الشرك والإباحية والطغيان، حرم القتل، حرم الزنا، حرم الخمر، حرم المنكرات، جاء عليه الصلاة والسلام لينشئ أمة كانت خير أمة أخرجت للناس. يقول شيخ الإسلام: لقد ادعى قوم المحبة لرسول الله فابتلاهم الله بآية المحبة فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فاتقوا الله عباد الله، محبة لرسول الله، اتقوا الله عباد الله، واتبعوه في كل ما أمر، وانتهوا عن كل ما نهى عنه، بذلك تكون محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم كما آمنا بنبيك ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم أورنا حوضه وتوفنا على ملته واحشرنا تحت لوائه. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.